بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة مع كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. هذا الكتاب الذي يذكر المسائل الفقهية التي أجمعت عليها الأمة، وكنا قد وصلنا إلى كتاب الرهن عند الإجماع 82 بعد 500. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن للراهن أن يزيد المرتهن رهنا مع رهنه أو رهونا. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الإنسان إذا رهن شيئا، إنسان يريد أن يقترض 10,000 من إنسان لمدة 6 أشهر، فقال: أعطني رهنا، فأعطاه رهنا، أعطاه مثلا 100 جرام من الذهب كانت تساوي 10,000 رهنا عنده حتى يرد له المبلغ. بعد شهرين نزل سعر الذهب فأصبحت 100 جرام تساوي 7,000، فقال: زدني رهنا آخر لكي يساوي المبلغ. فلا بأس أن يزيده رهنا آخر مع الرهون حتى يساوي المبلغ الذي أخذه. الإجماع 83: وأجمعوا على أن للمكاتب أن يرهن فيما له فيه صلاح. المكاتب أيها الأحباب، عبد أراد أن يعتق نفسه من سيده، فقال لسيدي: إذا بعتني كم تريد فيه؟ قال: أريد فيك 1,000. قال: أنا أشتري نفسي 1,000 وسوف أعطيها لك مقسطة منجمة في كل شهر كذا، ولكن أطلقني أجمع من الزكوات والصدقات حتى أوفيك حقك. هذا يسمى بالمكاتب، دفع نجما أو نجمين، يعني قسطا أو قسطين، وبقى عليه الباقي. هذا مكاتب. هذا المكاتب له ذمة مالية، يمكن أن يرهن لو أراد أن يقترض أو نحو ذلك. وأجمعوا على أن رهن المكاتب جائز، رهن المكاتب جائز، يعني لو إنسان كاتب عبده يجوز أن يرهن هذا العبد، لأنه ما زالت له فيه بقية، له فيه شرك. لو أن العبد أعتق نصفه وبقي النصف، فهذا النصف يجوز أن يرهنه. إلا الشافعي رحمه الله يقول: وانفرد الشافعي فقال: لا يجوز، لكن قول الجمهور بالجواز. الإجماع 85 بعد 500: وأجمعوا على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء يرهنه على دنانير معلومة عند رجل سمي له أو سمى له إلى وقت معلوم فرهن ذلك على ما أذن له فيه أن ذلك جائز. ما هي صورة الإجماع أيها الأحباب؟ صورة الإجماع أن يقول الرجل: أنا اقترضت 10,000 من فلان، وقال: اعطني شيئا رهنا، ولا يمتلك شيئا يرهنه، فاستعار من رجل شيئا، قال: أعرني ذهبك لكي أرهنه عند فلان لأنني أخذت منه 10,000، فأذن له وأعطاه الذهب. يجوز أن يستعير شيئا يرهنه، أو أعرني سيارتك، أو أعرني بقرتك أكرمك الله، أو نحو ذلك. الإجماع 86 بعد 500: وأجمع على أن العبد المرهون إذا جنى على السيد جناية تأتي على نفسه أو على بعض أطرافه خطأ أنه رهن بحاله. من الرهن؟ هذا العبد جنى جناية خطأ، فعلى السيد أن يسلم العبد للمجني عليه، فيقتص من العبد، أو يأخذون العبد ويبيعونه، أو يأخذونه بجنايته يكون عبدا له. الإجماع 87: وأجمعوا على أن من رهن شيئا أو أشياء بمال فأدى بعض المال وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له. مسألة مهمة، أن ذلك ليس له، ولا يخرج من الرهن ولا يخرج من الرهن شيء حتى يوفيه آخر حقه أو يبرأ من ذلك. ما معنى هذا؟ معنى هذا أيها الأحباب أن إنسانا مثلا رهن ذهبا على 10,000 وأخذ 10,000 وقال له بعد 6 أشهر سوف أعطيك 10,000. فبدأ سدد له 1,000 و2,000 و5,000، سدد له 5,000 وبقي 5. هل من حقي أن أقول هات من الذهب المرهون ما يقابل 5 وأبقي فقط ما يقابل 5؟ قالوا لا، حتى لو بقى عليه 1,000 يظل الذهب الذي قيمته 10,000 مرهونا حتى يسدد آخر شيء عليه. أما رهن المصحف، هل يجوز رهن المصحف؟ يجوز لمسلم أن يقول لأخيه أعطيني 100 جنيه مثلا، فقل ارهن لي شيء، فقل خذ هذا المصحف الذي قيمته 200 جنيه، فيرهن المصحف على أن إذا سدد أخذ المصحف مرة أخرى. هل يجوز رهن المصحف؟ نسمع. يقول المصنف رحمه الله الإجماع 88 بعد 500: وأجمعوا على أن للمسلم أن يرتهن المصحف من أخيه المسلم، من أخيه المسلم، أي أنه لا يجوز رهن المصحف لغير المسلم، لأن المصحف لا يمسه إلا المطهرون، ولا يمكن المشرك من مس المصحف، لكن رهن المصحف بين المسلم وأخيه فهو جائز بالإجماع. ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى كتاب المضاربة. كتاب المضاربة يعني المشاركة المالية. والمضاربة أيها الأحباب هي أن يدفع شخص مالا لآخر ليتجر فيه، والربح على ما اشترطاه والخسارة على رأس المال. الربح على ما شرطاه والخسارة على رأس المال. جميل. أن يدفع رجل لآخر مالا ليتجر فيه، والربح على ما اشترطاه، اشترط النصف والنصف، الثلث والثلثين، والخسارة على رأس المال، الوضيعة على رأس المال، يعني إذا خسرت بدون إهمال أو تفريط من العامل يتحمل صاحب رأس المال الخسارة كاملة، أما العامل الذي دخل بمجهوده لا يتحمل إلا جهده فقط. نبدأ في إجماعات كتاب المضاربة. طيب نأخذ هذا الاتصال أولا. نعم، الأخت منال من تونس. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختم شيخ، أنا اتصلت عليك يعني على قناة الرحمة، يعني سألتك على المهر، قلت لي يجب أن يكون المهر مادي. ارفع صوتك شوية، ارفع الصوت بارك الله فيك. المخرج يرفع الصوت. أنا اتصلت عليك على الرحمة. نعم، سألتك قلت لي أن المهر يجب أن يكون ماديا، فهل يجوز أن أطلب مهر كتابا؟ أيوة نعم، أكملي أسمعك. قلت لك هل يجوز أن أطلب مهري كتابا، يعني أو مجندا أو كتابا جنسية. هل يجوز أن تطلبي مهرك كتابا، كتاب مثلا فتح الباري مثلا، أو كتاب مثلا صحيح مسلم أو نحو ذلك، أو كتاب موطأ مالك؟ أنا قلت لك أني أريد مهري يعني سبل توفير العلم، قلت لي يجب أن يكون المهر ماديا، يعني فهل يمكن يعني أن أبدل ذلك بطلب كتاب ما أو سلسلة كما قلت فتح الباري أو أي كتاب آخر؟ نعم نعم، يجوز ذلك بارك الله فيك، يجوز أن تطلب مهرك كتابا من كتب العلم، لأن هذا الكتاب له قيمة مادية، فالمهر صحيح إن شاء الله. نعود بارك الله فيكم إلى موضوعنا، فنقول كتاب المضاربة، الإجماع 89 بعد 500: وأجمعوا على أن القراض بالدنانير والدراهم جائز. القراض أي شركة المضاربة، لكن شركة المضاربة كانت تسمى عند أهل المدينة بشركة القراض، وعند أهل الشام ومصر بشركة المضاربة، ولذلك في كتب الإمام مالك رحمه الله تعالى باب القراض، قراض يعني المضاربة، لأنه كان إمام أهل المدينة رحمه الله. القراض بالدنانير والدراهم جائز، يعني يجوز بالإجماع أن تعطي مبلغ 100,000 لإنسان وتقول خذ هذه 100,000 واعمل بها تجارة، هو بالمجهود وأنت بالمال، ثم تكتب عقدا، العقد الشرط الأول تحديد السلعة التي سيتاجر فيها، تحديد الربح، أما الخسارة فعلى رأس المال ما لم يفرط العامل، ولا يجوز أن نحمل العامل في رأس المال بدون إهمال أو تفريط. والشروط، من بين الشروط مثلا هل يبيع نسيئة أم نقدا، يعني يبيع بالأجل ولا لا يجوز أن يبيع إلا نقدا، كل هذه الأشياء شروط تكتبونها بينكم، فهذه شركة صحيحة لا بأس بها. الإجماع 90 بعد 500 وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجتمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من أجزاء. يعني يجوز للعامل يأخذ المال ليتاجر فيه ويقول سأخذ ربع الربح أو نصف الربح أو ثلاثة أرباع الربح وأنت ربعه، يجوز أن يشترط مثلها. طيب جاءنا سؤال على الرسائل القصيرة، يقول ما حكم رسوم الكرتون على ملابس الأطفال؟ من المعلوم أن الصور التي لها روح محرمة، الصور التي لها روح يا أخوانا محرمة، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، وفي صحيح مسلم وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الباب ورفض أن يدخل، فقالت عائشة رضي الله عنها أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا صنعت؟ قال ما بال هذه النمرقة، ستارة كانت عائشة رضي الله عنها سترت بها سهوة لها، يعني طاقة أو شباك أو نافذة، وهذه الستارة عليها تصاوير، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل حتى قال أنزليها، فأنزلتها ومزقتها وجعلتها نصفين أو سادتين، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب. فالصور التي فيها روح لا يجوز أن نجعل على ملابس الأولاد صور لها روح، أما إذا كانت صور شجر أو ورد أو بيوت أو أشياء ليس لها روح فهذه لا بأس بها، بارك الله فيكم. نعم، يقول وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، يعني لو واحد أعطى لواحد 10,000 يتاجر فيها وقال بشرط الربح أخذ لي منه أولا 100 ثم نقتسم الباقي، لا يجوز، لا يجوز أن يشترط دراهم معلومة، إنما يقول نصف الربح ثلث الربح يكون جزء المشاع، لكن لا يكون جزء المعلوم محددا بعدد معين. وكذلك لا يجوز أن يشترط ربح شيء معين، يعني هو مثلا سيتاجر أكرمكم الله في الثياب والأحذية مثلا والأواني، الأواني المنزلية والأطباق، يعني فيقول أنا لي ربح الثياب وأنت لك ربح الأحذية والأواني، لا يجوز، لأن قد تربح هذه وتخسر هذه. الإجماع 92 بعد 500 وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل المضاربة، أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل المضاربة. ما معنى هذه الصورة؟ معنى هذه الصورة أيها الأحباب أن إنسانا له عند إنسان 50,000 وجاء وقتها قال اعطني 50,000، قال هذه 50 سوف أجعلها مضاربة، اتركها معي أدخلها في الشركة وأنت بالمال وأنا بالمجهود، لا يجوز، لا بد أن يسلمك أولا 50,000 فإذا ملكتها أعطيتها له بالإجماع. لماذا؟ لأن تحويل الدين إلى قراض أو شركة أو مضاربة ذريعة من الذرائع الموصلة إلى الربا، إنسان لا يستطيع أن يسدد فيقول اجعلها شركة وكل شهرين 3 يعطوله 100 أو 500 أو 1000 ويقول هي تربح تربح تربح، هو ليس عنده شركات إنما يعطيه ربا والعياذ بالله، إذن لا يجوز ذلك. الإجماع 93 بعد 500 وأجمع على أن الرجل إذا دفع إلى الرجل مالا مضاربة ثم اختلف وقد جاء العامل ب2000 درهم فقال رب المال كان رأس مالي 2000 درهم. قالوا 2000 درهم رأس المال، أين الربح؟ فقال العامل كان رأس المال 1000 درهم، كان رأس المال 1000 درهم وكان الربح 1000 درهم. فحينئذ اختلفوا حينئذ. فكيف يكون الحل؟ كيف يكون الحل هنا؟ الحل هنا بارك الله فيك يكون كالآتي. القول قول من؟ القول قول رب المال، أم أن القول قول العامل؟ العلماء اختلفوا، قول رب المال ولا قول العامل؟ هنا بالإجماع أن القول قول العامل مع يمينه، وذلك إن لم يكن لرب المال بينة. رب المال يقول كان رأس المال 2000 درهم، والعامل يقول كان رأس المال 1000 درهم فقط. فنقول لرب المال هل معك بينة، معك شهود، معك ورقة مكتوبة؟ إن جاء ببينة فالقول للبينة، وإن عجز عن الإتيان ببينة نقول للعامل أنت أيها العامل احلف على أنه كان 1000، فإذا حلف صار رأس المال 1000. إذن البينة على المدعي، والمدعي هو رب المال، واليمين على من أنكر، اليمين على العامل. نعم. الإجماع 94 بعد 500، وأجمعوا أن قسم الربح جائز إذا أخذ رب المال رأس ماله، وأجمعوا على أن قسم الربح جائز، قسم الربح جائز إذا أخذ رب المال رأس ماله. يعني قالوا لن ننتهي من التجارة أو من الشركة إلا بعد سنة، لكن بعد 6 أشهر قال رأس رب المال وقال العامل هيا نقتسم، لا بأس، نخرج أولا رأس المال والباقي على ما شرطه. بقي مثلا 20000، فكان قد شرط مناصفة، كل واحد يأخذ 10000. الإجماع 95 بعد 500، وأجمعوا على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع بنسيئة فباع بنسيئة أنه ضامن. رب المال قال للعامل خذ مالي فتاجر فيه، ولا تبيع بالأجل، لا تبيع بالأجل، تبيع نقدا في الحال. فخالف العامل وباع بعض المبيعات بالأجل، وقال لأن التجارة لا تمشي إلا بالأجل ونحو ذلك. ثم قام بعض الناس فأكلوا هذا المال ولم يأتوا به، العامل يتحمل. لماذا؟ لأنه اشترط عليه ألا يبيع بالأجل، والمسلمون على شروطه. طيب معنا اتصال، تفضل. ايوه، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اشهد الله اني احبك في الله يا شيخ. احبك الله الذي احببتنا فيه وبركاته. شيخ لو سمحت، ما حكم الصلاه في مسجد في ساحته قبر؟ في ساحه المسجد ام داخل المسجد؟ نعم. عن يمين القبلة. عفوا اخي الكريم، أريد لا. أن أتصور المسجد تماما، ساحة لا. المسجد يعني المكان الذي أمام المسجد ولا في وسط المسجد؟ عن يمين المسجد. عن يمين المسجد، لكن جدار المسجد محيط بالقبر أم غير محيط بالقبر؟ الجدار الخارجي يا شيخ. يعني القبر خارج جدار المسجد. نعم نعم يا شيخ. بارك الله فيك. إذا كان القبر خارج جدار المسجد فيجوز الصلاة فيه، وإذا كان القبر داخل جدار المسجد فلا تجوز الصلاة فيه. كرمك الله. نعود بارك الله فيكم إلى الإجماع 96 بعد 500، وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع لرجل مالا معاملة وأعانه رب المال من غير شرط أن ذلك جائز. صورة هذه المسألة أن رجلا أعطى لرجل 40000 ليتاجر فيها، قال أنت بالجهد وأنا بالمال، والربح مثلا بيننا مناصفة. قال له بشرط أن تأتي يا صاحب رأس المال، تأتي وتعمل معي يوما في الأسبوع. هذا الشرط لا يجوز. لكن لو تبرع صاحب رأس المال فجاء بعض الأيام وعمل وباع واشترى بدون شرط جاز. انتقلوا إلى كتاب الحوالة والكفالة. كتاب الحوالة والكفالة، ما معنى الحوالة وما معنى الكفالة؟ الحوالة يا إخواني معناها أنك لك مال عند إنسان ثم اقترضت من آخر فحولته على الإنسان الأول. لك عند أحمد 10,000 واقترضت من محمد 2,000 فقلت له خذ 2,000 من أحمد، ورضي أحمد وأحمد معه مال، ورضي محمد ورضي بالحوالة، خلاص انتهت هذه حوالة وقد برئت ذمتك وأصبح منه إلى أحمد. وكذلك من أراد أن يحول من دولة إلى دولة عبر البنوك ونحو ذلك، هذه الحوالة. الكفالة، الكفالة قد تطلق ويراد بها الضمان وقد يفرق بينه وبين الضمان، لكن يبدو أن الإمام ابن المنذر هنا في هذا الكتاب ذكر الكفالة بمعنى الضمان. ما معنى الكفالة هنا بمعنى الضمان؟ إنسان قال الإنسان اعطني 100,000 قرض وسوف أردها بعد 10 أشهر، قال ائتني بضامن فأحضر فلانا وقال هذا يضمن، قال قبل وأعطاه 100,000، هذا ضامن. لو أنك قصرت في الدفع من حقه أن يطالب الضامن ويدفع عنك لأنه ضمن عنك المال، هذا معنى الحوالة والضمان. طيب ناخذ الاتصال اولا ونجيب على الرساله القصيره بعدي. طيب معنا اتصال، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضل حضرتك يا شيخ بس كنت عايزه اسال على حاجه. تفضلي. على اذنك. انا بس كنت تزوجت مرتين وما حصلش نصيب، فمتقدم لي اخ وكده، فانا خايفه اقدم على فكره الزواج تاني، فانا مش عارفه عندي زي وسواس كده، خايفه افشل للمره الثالثه، فمش عارفة والله يا شيخ أعمل إيه. طيب أنا أجيبك إن شاء الله يا أختنا الكريمة. بالنسبة لأختنا الكريمة قد لا يكون حدث وفاق في المرتين الأوليين قدرا، لكن الأخت تحاول قبل أن تقدم على الزواج تحاول أن تدرس الأسباب، ما هي أسباب الفشل في المرتين الأوليين؟ قد يكون عدم طاعة الزوج أو التكبر على الزوج، أو فيها صفة من الصفات لا يحبها الرجال أو نحو ذلك، تحاول أن تعدل هذه الصفات، هذه واحدة. أمر الثاني أختنا الكريمة، استخيري، صلي ركعتي استخارة في التزوج بهذا الإنسان المقبل عليك الذي سيطلب يدك من أبيك أو من أخيك، فإن شرح الله صدرك لهذا الزواج فستكون زيجة طيبة بإذن الله تعالى. وإن وجدت انقباض صدر بعد الاستخارة فلا تقدمي، لأن الله عز وجل لا يختار للعبد إلا الخير. أما بالنسبة لأختنا الأخت فاطمة على الرسائل القصيرة تقول بأن إنسانة ختمت خاتمتها بخاتمة سيئة والعياذ بالله، هل يجوز أن نقطع لها بالنار؟ الجواب لا، لا نشهد لمسلم بجنة ولا بنار ما لم يشهد له القرآن والسنة. قد تموت هذه الخاتمة ويكون عليها بعض الذنوب فكفر الله ذنوبها بهذه الخاتمة لكي يدخلها الجنة، لا يجوز أن نقول بأن فلانا من أهل الجنة أو فلانا من أهل النار إلا إذا ثبت ذلك، نقول نرجو له الجنة، نرجو له كذا، نرجو له عفو الله مغفرته، لكن مسألة نقطع لها بالنار لأنها ماتت بطريقة معينة هذا ليس بصحيح. بارك الله فيك. كتاب الحوالة والضمان، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحمالة بجعل يأخذه الحميل لا تحل ولا تجوز. الحمالة يعني الضمان، لا يجوز لإنسان يقول أنا أضمنك، أنا أضمنك عند فلان الذي ستأخذ قرضا منه بأجرة، أضمنك مثلا بمجن، أضمن أنت ستأخذ 100,000 من فلان لمدة 6 أشهر وهو يريد ضامنا، فراح قال أنا ضامن، ذهب وقال أنا أضمنه، ثم قال في مقابل أن أخذ منك 1,000، هذا لا يجوز بالإجماع، أذكر الإجماع مرة أخرى، وأجمع كل من نحفظ عنهم من أهل العلم على أن الحمالة أي الضمان، الحمالة بجعل يعني بمال يأخذه الحميل أي الضامن لا تحل ولا تجوز، يعني تحر. الإجماع 98 بعد 500، وأجمعوا على أن ديون الميت على الناس إلى أجل لا تحل بموته وهي إلى أجله. إنسان اشترى من إنسان سيارة بمئة ألف، دفع 50,000 وقسط 50 الأخرى كل شهر 50، ثم توفي هذا الإنسان، لا يأتي صاحب السيارة ويقول لا قد حلت بموته، نقول لا هي على أقساطها، لكن الورثة لابد أن يعطوا ضمانا أو كفالة تضمن لصاحب الحق حقه أن يدفع له في وقته، لكن لا تحل بموت الإنسان وإنما تظل على آجالها وأقساطها التي قصفت له. كتاب الحوالة باقي فيه إجماع واحد، وأجمعوا على أن الرجل إذا ضمن عن الرجل لرجل مالا معلوما بأمره أن الضمان لازم له وله أن يأخذه ممن ضمن عنه. هذه المسألة التي أشرنا إليها سابقا، لو أن إنسانا أراد أن يقترض من إنسان مثلا 100 مليون قرض، قال لا بأس لكن تحضر لي كفيل، قال تعرف فلانا؟ قال أعرفه، قال إذن حضره لك، فأتى به فقال هذا أنا أضمنه، أعطيه 100 مليون وبعد شهرين سوف يرد لك 100 مليون. هذه ضمان، هذا ضمان صحيح وكفالة صحيحة. هب أن هذا الرجل لم يستطع أن يسدد، من حقه حق صاحب المال أن يطالبك أنت لأنك أنت ضمنت، لا تقول أنا فاعل خير جئت أضمنه لكي تمشي أمور، نقول لا، ما لم تعثرت أموره تدفع من مالك الخاص، يبقى لابد أن ألا يضمن إنسان إنسان إلا إذا كان يستطيع أن يسدد عنه إذا تعثر. ننطلق إلى كتاب الحجر. ما هو الحجر؟ حجر يا إخواني إما أن يكون حجرا لحظ نفسه أو حجرا لحظ غيره. الحجر معناه المنع من التصرف، المنع من التصرف. حجرا لحظ نفسه كالطفل الصغير والمجنون، نحجر عليه لحظ نفسه، يعني نحجر عليه يعني ممنوع التصرف، لا يبيع ولا يشتري في ممتلكاته لأنه صغير لا يعرف مصلحته، قد يأتي إنسان فيضحك عليه فيأخذ الشيء الثمين بثمن بخس، فهذا محجور عليه، ويأتي ولي أو الناظر عليه هو الذي يقوم على أموره. هذا حجر لحظ نفسه لحظ المجنون والحظ الصغير، أو حجر لحظ غيره، إنسان اقترض من هذا وهذا وهذا، اقترض صار عليه 100,000 ولم يستطع أن يسدد، فطالب الدائنون القاضي بأن يحجر عليه، حجر عليه منعه من التصرف لكي يبيع تركته ويسدد للناس، هذا قد أفلس، وجدوا عليه 100,000 وباعوا تركته 50,000، كيف يسددون الناس؟ يعملوا محاصة ولا يمتلك الآن إلا 50 وعليه 100,000، إذن من كان له 20,000 يأخذ 10، ومن كان له 10,000 يأخذ 5، وهكذا أخذ الناس نصف حقوقهم وانتهوا. ثم اغتنى الرجل بعد ذلك، هل من حقهم أن يطالبوا بالباقي؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنهم لم يتركوا حتى ينهض بتجارته، وإنما طالبوا القاضي بالحجر عليه وأخذ الموجود، فما دام فعلوا ذلك ليس لهم إلا ذلك. والدليل، الدليل ما رواه مسلم في صحيح أن رجلا استغرق ماله، استغرقت ديونه ماله وزيادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فلم يوفي ماله، فقال للدائنين خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، يعني الموجود يقسم عليكم كل بحصته وليس لكم إلا ذلك، ليس لكم أن تطالبوا بعد ذلك بشيء. كتاب الحج الإجماع 600 وأجمعوا على أن مال اليتيم يدفع إليه إذا بلغ النكاح وأونس منه الرشد، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. رجل توفي وترك طفلا صغير وأعطى لآخر مال وقال خذ هذه 500,000 أنفق منها على ولدي هذا فإذا كبر فأعطيها إياه. أخذ ينفق منها بالمعروف، ينفق حتى كبر الولد، كبر الولد صار الولد بالغا 15 عاما. لابد أن تبتلي تختبره، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وابتلوا اختبروا. تقول له لو أعطيتك مثلا الآن 10,000 ماذا تصنع للولد؟ يقول مثلا لو أعطيتنا 10,000 أشتري بها لعب وأشياء وكذا. تعرف أن الولد لم يصل إلى درجة الرشد. بعد 6 أشهر تقول له لو أعطيناك 20,000 ماذا تصنع؟ يقول أشتري دباب موتوسيكل وأجري وكذا. تعرف أن الولد ما زال لم يأنس الرشد أو لم يبلغ الرشد رغم أنه بلغ الحلم. بعد 6 أشهر تقول له لو أعطيناك 20,000 أو 30,000 ماذا تصنع؟ يقول أشتري محلا وضع فيه بقالة وأبدأ أستثمر وأبيع وأشتري لكي أتزوج. فتعرف أن الولد قد وصل إلى درجة الرشد. فتأتي باثنين شهود وتقول يا جماعة هذا الرجل، هذا الولد أبوه أعطاني 500,000 أنفقت عليه 100,000 وهذه 400,000 اشهدوا أني أعطيتها له. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواله. الإجماع 1 بعد 600 وأجمعوا أن الحجر يجب على كل مضيع لماله من صغير وكبير. وانفرد النعمان وزفر فقال لا يحجر على الحر البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال. طيب معنا سؤال من الأخ أبو محمد من العراق، تفضل يا أخي الكريم. تفضل سؤالك يا أخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن سؤال؟ تفضل بارك الله فيك. بالنسبة للربا، نعم، ما هو المقصود بالربا شرعا؟ السؤال والسؤال الثاني، هل أن 2% من الربا من الفائدة هل جائز أم لا بالربا؟ 2% من الثلثة عندما يأخذ أحد ثلثة من الدولة بها فائدة 2% هل تصح أم لا؟ السؤال الثاني غير واضح، أعد السؤال مرة أخرى بارك الله فيك. بالنسبة للثلثة الحكومية للموظفين أو الثلثة للموظفين يأخذون أموال، فإن الدولة تأخذ 2% فائدة، 2% فقط. تأخذ 2% ولا 6%؟ لا 2% فقط، هل هذا جائز أم لا؟ طيب أجيبك إن شاء الله. أخونا أبو محمد بارك الله فيه من الرياض من العراق يسأل في مسألة ما هو الربا. الربا بارك الله فيك في ربا دسيئة وربا فضل. دعك من ربا الفضل الآن لأنك تسأل عن نوع من أنواع الربا هو ربا النسيئة. ربا النسيئة أن تأخذ قرضا وأن ترده بأكثر منه مشروط، أن ترد القرض الذي أخذته بأكثر منه مشروطا، يعني يقول خذ هذه 10,000 بشرط أن تردها 11,000، أخذ 100,000 بشرط أن تردها 100,050 مثلا، هذا ربا. إنما تقترب 100,000 تردها 100,000. طيب جميل. السؤال الثاني لأخينا أبي محمد يقول الحكومة تعطيهم سلفة للموظفين، يعني تعطي الموظفين قرضا في مقابل 2% من قيمة هذا القرض، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ الجواب أيضا لا يجوز، إن هذا نوع من أنواع الربا، سواء قلت نسبة الربا أو زادت 2% 5% 10% 1%، قلت أو زادت فشرب زجاجة خمر كمئة زجاج كله حرام. نعم أخت منى من مصر، تفضل يا أخت. ألو. نعم يا شيخ لو سمحت اللي يجي قد في الصلاة في السجود تقدم يديك ولا رجليك؟ أيوة. طيب جميل، تقدم اليدين أو رجلين في السجود. طيب الأخت بارك الله بتسأل ينزل الإنسان بيديه أو برجليه؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، من العلماء من قال ينزل الإنسان برجليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبركوا كما يبرك البعير، وبعض العلماء يقولون ينزل بيديه. على كل حال الخلاف في هذه المسألة سائر، لكن الأقرب للدليل يعني نزلت على يديك فصلاتك صحيح ونزلت على رجليك فصلاتك صحيح، لكن أيهما أقرب للدليل وأيهما أفضل؟ الأقرب للدليل أن تنزل على اليدين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير ولينزل بيديه قبل ركبتيه. فقول النبي عليه الصلاة والسلام ولينزل بيديه قبل ركبتيه صريح في الحكم الشرعي، لأنه الأفضل أن ينزل باليدين قبل الركبتين. بارك الله فيك. وأجمع على أن الحجر يجب على كل مضيع لماله من صغير أو كبير. طيب الأخ الكريم يسأل على الرسائل القصيرة، يقول أنه لا يسوق ولكن يريد أن يخرج رخصة، وسوف يخرج الرخصة برشوة، يعني يدفع رشوة لكي يستخرج رخصة قيادة، قيادة سيارات، وهو لا يقود أصلا، فهل هذه الرشوة جائزة؟ الجواب ليست جائزة لأمرين، الأمر الأول أنها رشوة، والأمر الثاني أنه سيأخذ هذه الرخصة رخصة القيادة قد يقود يوما ما فيضر المسلمين، وينبغي للإنسان ألا يقود إلا إذا كان ماهرا. لكن يجوز له دفع الرشوة في حال واحدة إذا كان ماهرا بالقيادة ويستطيع أن يقود، وبرغم ذلك كلما ذهب يختبر رسبوه من أجل الرشوة، رسبوه من أجل الرشوة. فإذا كان الأمر كذلك ولم يستطع أن يأخذ حقه وهو ماهر بالقيادة ولم يخرج له رخصة القيادة إلا عن طريق رشوة فيدفعها ولا يأثم، والذي يأثم هو الذي يأخذ الرشوة الذي يطعم أبناءه حراما. أيوة هذا سؤال أيضا على رسائل قصيرة، يقول العامل فقد بضائع حرزها في سيارة الشركة، من يضمن؟ القاعدة أيها الأحباب في مسألة الشركة والعامل أن العامل أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. القاعدة عند العلماء أن العامل أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. فهذا العامل الذي معه بضاعة للشركة وضعها في سيارة الشركة ونزل لعمل أو كذا، المهم جاء وجد بعض هذه البضاعة قد فقد، يحملها للشركة ولا يتحملها هو؟ نقول إذا كان قد أحرز البضاعة ووضعها في مكان أمين وبرغم ذلك سرقت بدون إهمال أو تفريط منه فهذه تتحملها الشركة. أما إذا كان قد أهمل، فتح السيارة في مكان عام أو نحو ذلك، أو وضع السيارة في مكان لا يجب أن يضعها فيه أو نحو ذلك ثم سرقت فقد أهمل أو فرط، فحينئذ يتحمل هو هذه البضاعة التي ضاعت من مال الشركة. هذه المسألة التي اختلف العلماء فيها، الجمهور على أن الحجر فيها جائز، وأبو حنيفة رحمه الله وزفر يقول لا يجوز الحجر فيها، وهو الحجر على الكبير، رجل كبير بدأ يضيع ماله، رجل عنده 100 مليون ونظر أبناؤه فوجدوا أباهم يتصرف تصرفات عجيبة، الأب يسافر إلى منطقة معينة وينفق في الخمر والزنا والعياذ بالله والدعارة، ينفق ألوف وعشرات الألوف، ثم يأتي ويذهب إلى كذا وينفق انفاقات محرمة كثيرة، ف فحينئذ يجوز لأبنائه أن يرفعوا دعوة على أبيه، دعوة قضائية بأن أبانا صار سفيها لا يتصرف التصرفات الحقيقية. والأدلة التي معنا كالآتي: سافر إلى منطقة كذا وكذا وأنفق مثلا 100,000 في الدعارة والخمر، وسافر إلى منطقة كذا وأنفق 200,000 في كذا و 100,000 في كذا، هو سيضيع المال. فحينئذ يأتي القاضي ويتأكد من الشهود، وهذه الدعوة إذا ثبتت صحة الدعوة أثبت القاضي الحجر عليه، فلا يجوز أن يبيع من ممتلكاته ولا أن يشتري، وإنما يجعل عليه وليا أحد أبنائه الكبار أو أحد إخوانه أو نحو ذلك، فلا يجوز أن يتصرف في ماله لأنه أصبح سفيها لا يعرف مصلحة نفسه. معنى اتصال، تفضل. أيوة أخي الكريم تفضل. الأخت صفاء تفضل يا أختنا. متودى وصلي ومعاد الوضوء من درجة ان انا عزيز ما يكون عندي وسواس في الصلاة وما بطل الصلاة اصلا ومش ما اقدر اصلي من الوسواس، ومعاد الوضوء كذا دور. يعني تكرر الوضوء اكثر من مرة؟ تكرر الوضوء اكثر من مرة. طيب اختنا الاخت صفاء تسأل وتقول بانها عندها وسواس في الوضوء والصلاة. اقول يا اختنا الكريمة لا توسوسي، توضئي وانت اثناء الوضوء بسم الله وتبدأ تتوضئ، توضئت وتمضمضت غسلت وجهك وتغسلي ذراعك، يقول لك مثلا ايه انت لم تغسلي وجهك، قولي لن اغسله، استمر. الوضوء فيه هنا مكان جاف في ذراعك، لا تلتفتي اليه، اغسلي يلا ذراعي الثاني بسرعة وامسح رأسك واذنيك واغسل رجليك. فاذا توضأت مرة قال انت لم تتقني هذا الوضوء، اعيد الوضوء مرة اخرى، قولي لا لن اعيد الوضوء، ان الذي يأمرك بالإعادة الشيطان، قولي لن اعيد الوضوء. ثم ادخلي في صلاتك، يوسوس لك في صلاتك وانت بتقرأي السورة، انت لم تقرأي الفاتحة، قولي لن أقرأها. وهكذا استمر اسبوع اسبوعين، عامل الشيطان ضد مقصوده ووضوءك صحيح وصلاتك صحيحة، لان الوسواس لا يبطل الوضوء ولا يبطل الصلاة. اذا انتهيت على ذلك، اذا استمرت على ذلك اسبوعين ثلاثة اربعة باذن الله تعالى سوف تكوني طبيعية ويذهب عنك الوسواس. اسأل الله عز وجل ان يشفيك وان يعافيك. إذن هذه المسألة التي قال الجمهور فيها بأنه يجوز الحجر على الكبير، وخالف أبو حنيفة رحمه الله وزفر، فالقول الراجح قول الجمهور. الإجماع الثاني بعد الستمائة، وأجمعوا على أن إقرار المحجور على نفسه جائز، إقرار المحجور على نفسه جائز إذا كان إقراره بزنا أو سرق أو شرب خمر أو قذف أو قتل، وأن الحدود تقام عليه. يعني المحجور عليه إذا أقر بشيء غير الإقرار المالي جاهز. أن العلماء يقولون لو حجر على إنسان، قام مجموعة الدائنين وقالوا لنا دين عنده، أنا لي 10 وهذا له 5 وهذا له 20 وهذا له 50، يعني 100,000، وطلب القاضي فحجر عليه، حجر القاضي. في هذه الحالة أحيانا يقول الرجل وأنا أيضا علي، يقر علي 50,000 لفلان، فلان لم يطالب به، هذا الإقرار لا يقبل، لأنه قد يكون قد يريد أن يأخذ جزء أن يعطيه فلان حتى إذا انتهوا أخذه وتقاسمه مع فلان. فإقرار المحجور عليه على نفسه بمال لآخر دون مطالبة الآخر لا يقبل، لكن إذا أقر على نفسه بزنا والعياذ بالله أو سرقة أو شرب خمر أو قذف فلانا أو قتل، فإن الحدود تقام عليه، لأن الحجر هنا حجر مالي. أما التصرفات الأخلاقية الأخرى فهذه تقام عليه كالإنسان الغير محجور عليه. تمام، ننتقل إلى الكتاب 35، وهو كتاب التفليس من كتاب الإجماع لابن المنذر. كتاب التفليس الإجماع الثالث بعد الستمائة، وأجمعوا على أن المفلسين يحبسون في الديون. وانفرض عمر بن عبد العزيز فقال يقسم ماله ولا يحبس، يقسم ماله يعني بين الغرماء ولا يحبس. لو أن إنسانا استدان كثيرا وأعلن إفلاسه، القاضي يحبسه لكي يقر بمال قد يكون هذا الرجل عنده من الأموال ما يخفيه. فإذا تبين صدقه وأنه لا يمتلك شيئا غير هذا فعليه أن يقسم ماله بين الغرماء ولا يحبسه. طيب نأخذ هذا الاتصال من ليبيا. نعم من؟ السلام عليكم الأخت ليلى من ليبيا. سمحت يا شيخ، في امرأة وعاني من إفراسات مزمنة، وهل يجب أن يدخل وقت صلاة لكي أتوضأ لها أو قبلها بعشر دقائق وربع ساعة؟ لأن أحيانا يعني لا أستطيع أن في وقت الصلاة في وقت الأذان قبلها بعشر دقائق ربع ساعة، أو ضروري أن يدخل وقت الصلاة. أختنا الكريمة معذرة، أنا أعيد السؤال مرة أخرى. أعيد السؤال مرة أخرى، انقطع الخط. طيب أنا يعني لم أنتبه لأول السؤال، فإن كان السؤال أن الأخت عندها الفلات ريح أو سلس بول أو نحو ذلك، وقال لها العلماء يجب أن تتوضئي بعد دخول الوقت، فنقول نعم تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي إذا كانت صاحبة سلس بول أو استحاضة أو نحو ذلك، لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، إلا إذا احتاجت إلى الوضوء قبل دخول الوقت كصلاة جمعة ونحوها. بالنسبة لها كامرأة تصلي في البيت مثلا فيجب أن تتوضأ عند دخول الوقت، فإن توضأت بعد دخول الوقت وحصل انفلات ريح ونحو ذلك تصلي على حسب حالها، أو نزل منها استحاضة أو دم تصلي على حسب حالها، ولا تتوضأ قبل الوقت لأنها معذورة. هذا إذا كان السؤال كذلك. أجمعوا على أن المفلسين يحبسون في الديون، وانفرض عمر بن عبد العزيز فقال يقسم المال ولا يحبس. وقول عمر بن عبد العزيز نعم قول قوي، ولكن المفلسين يحبسون في الديون إذا غلب على ظن القاضي أن عندهم مال، أن عندهم مالا يخفونه عن الدائنين. أما إذا لم يكن عندهم مال فالله عز وجل يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي إن كان ذو عسرة ذو فقر وحاجة فنظرة، أي أنظره نظرة أخره تأخيرا إلى ميسرة، أي إلى أن يتيسر أمره. الإجماع الرابع بعد الستمائة، وأجمعوا على أن ما كان من دين للمفلس إلى أجل أن ذلك إلى أجله لا يحل بإفلاسه. طيب ووطوا التكييف شوية. نقول بارك الله فيكم، المخرج يقول هناك رسالتان على الرسائل القصيرة. الرسالة الأولى للأخت تقول بأن خطيبها لا يحافظ على الصلاة فكيف تتعامل معه؟ نقول يا أختنا الكريمة أنت ما زلت مخطوبة لم يعقد عليك، إذا كان هذا الشاب ملتزما مستقيما بالصلاة مستقيما وملتزما بالصلاة فوافقي عليه، وإذا كان يصلي ويخلي ويؤمل في الصلاة فأنت ما زلت لم يعقد عليك، فاعطي له فرصة، إن التزم بالصلاة وافقي على هذه الخطبة، وإن لم يلتزم فاتركيه تماما، لأنه إذا تزوجت بهذه الطريقة قد يخرج أبناؤه أيضا مهملين في الصلاة ولن تكون حياته فيها بركة لأنه لا يحافظ على الصلاة. أما بالنسبة للسؤال الثاني، هل يجوز فتح حساب في دفتر التوفير؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز دفع حساب في دفتر التوفير. لماذا؟ دفاتر التوفير الربوية تأخذ الأموال وتعطي فائدة الربوية، وهذا نوع من أنواع الربا لا يجوز. الأمر الثاني، أحد الناس يقول أنا أفتح دفتر توفير وأخذ المال الفائدة الربوية أوزعها على الفقراء والمساكين ولا أدخل منها في جيبي شيء. أقول حتى ولو فعلت ذلك فإن دفتر التوفير أو البنك الربا أو نحو ذلك يأخذ هذه الأموال ويخرجها بالربا للناس، فأنت تتعامل معه، فأنت تتعاون معه على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نأخذ آخر إجماع في كتاب التفليس لكي نقف عند كتاب المزارعة. أجمعوا على أن ما كان من دين للمفلس إلى أجل أن ذلك إلى أجل لا يحل بإفلاسه. يعني لو أن إنسانا أفلس وأعلن إفلاسه وله دين عند إنسان سيأخذه بعد 6 أشهر فإن هذا الدين لا يحل، لا يقول الدائنون نحن نريد أن نأخذ مالك الذي عند فلان، لا ينتظر إلى أجله لكن لا يحل بالإفلاس. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الشباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم افسح لهم في قبورهم، اللهم آنس وحشتهم، اللهم آنس وحشتهم وآنس غربتهم. اللهم إنا نسألك لإخواننا في فلسطين النصر والعزة والتمكين، اللهم إنا نسألك لإخواننا المستضعفين في فلسطين النصر والعزة والتمكين، اللهم إنا نسألك لإخواننا في فلسطين النصر والعزة والتمكين. اللهم استنقذ المسجد الأقصى من أيدي اليهود، اللهم استنقذ المسجد الأقصى من أيدي اليهود، اللهم استنقذ المسجد الأقصى من أيدي اليهود. آمين آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.